آل علي. والحمد لله الذي من علينا بأعظم منة وأسبغ آلاء تحنن بها وتمنن وتطول، أعني النعمة العظمى عليا وآل علي. والصلاة في أكمل معانيها وأسمى درجاتها وأرقى مراتبها على هادينا من الضلالة ومخرجنا من حيرة الجهالة، حبيب القلوب وطبيب العيوب، شفيع الذنوب، خاتم الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين. واللعنة الدائمة الوبيلة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم والمشككين في مقاماتهم العلية والمحمودة عند رب العزة تعالى شأنه وتقدس، وعلى أعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. كما هو الحال في مجالسنا الماضية في الشطر الأول من المجلس، أتناول مقطعا من الحديث الربوي الشريف الذي لازلنا نعيش في رياض معانيه الشريفة. في الأسبوع الماضي وصل بنا الكلام إلى قوله صلوات الله وسلامه عليه: كذبتهم والله أنفسهم ومنتهم الأباطيل فارتقوا مرتقا صعبا دحضا تزل عنه إلى الحضيض أقدامهم، راموا إقامة الإمام بعقول حائرة بائرة ناقصة وآراء مضلة، فلم يزداد منه إلا بعدا، لقد راموا صعبا وقالوا إفكا وضلوا ضلالا بعيدا. ووقعوا في الحيرة إذ تركوا الإمام عن بصيرة، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. أهم المعاني التي تناولها الحديث الشريف تقريبا بنحو وبشكل وآخر تحدثت عنها فيما ثلاثة الأسابيع الماضية، وهذا المقطع الذي قرأته على مسامعك قبل قليل كنت قد وقفت عند بيان معناه الأسبوع الماضي. ولذا ننتقل في هذا اليوم إلى مقطع آخر، والمقطع الجديد الذي ننتقل إليه لا أعتقد أنه بحاجة إلى شرح وتفصيل طويل، لذا أقرأه وأقف عند المواضع التي تحتاج إلى بيان لغوي أو إلى تعليق موجز. يقول عليه الصلاة والسلام بعد أن بين مراده الشريف وبين حديثه بخصوص هاتين الطائفتين: الطائفة الأولى التي جعلت نصب الإمام بيد الأمة، وهؤلاء هم المخالفون لأئمتنا المخالفون لمذهبنا من سائر المذاهب والملل والنحل الأخرى التي انحرفت عن جادة أهل بيت العصمة القويمة وعن صراطهم المستقيم، والطائفة الثانية من نفس أبناء مذهبنا من أولئك الذين يدعون التشيع، وهم الذين يجعلون مقام الإمام محدودا بحدود عقولهم القاصرة، هذه العقول التي وصفها إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه بعقول حائرة بائرة ناقصة. بعد أن بين إمامنا الثامن وولينا الضامن أبو الحسن صلوات الله وسلامه عليه هذه المعاني، يشرع حديثه الآن في ذكر آيات شريفة تتعلق بهذا المضمون، فيقول عليه السلام: رغبوا عن اختيار الله واختيار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته إلى اختيارهم. هذا الأمر لا تترك فيه الخيار إلى الناس، لا في تنصيب الإمام ولا في معرفة مقامات الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا الأمر ليس موكولا لعامة الناس، هذا الأمر موكول إلى الباري سبحانه وتعالى، وهو الذي أوكله إلى نبيه وإلى الأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. أما هؤلاء سواء الذين نصبوا الإمام بحسب قولهم إن نصب الإمام بيد الأمة، أو أولئك الذين هم من نفس الشيعة والذين جعلوا للأئمة مقامات بحدود عقولهم البائرة الحائرة الناقصة كما وصفها إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، فيقول عليه السلام: رغبوا عن اختيار الله واختيار رسول الله. هناك رغبة في الشيء وهناك رغبة عن الشيء. رغبت في الشيء يعني تعلق قلبي في هذا الشيء، يعني تعلقت عواطفي في هذا الشيء. ورغبت عنه يعني نفر قلبي من هذا الشيء، ابتعدت عنه. فالحديث هنا يقول: رغبوا عن اختيار الله، ولم يكونوا قد رغبوا في اختيار الله. الذين رغبوا في اختيار الله أولئك هم المخلصون، أولئك هم الموقنون، أولئك هم الصادقون. رغبوا عن اختيار الله واختيار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته إلى اختيارهم. جعلوا عقولهم هي الميزان وهي الموازين، والقرآن يناديهم. هؤلاء الذين رجعوا إلى عقولهم يحتجون بأي شيء، سواء المخالفون الذين جعلوا نصب الإمام بيد الأمة، أصل هؤلاء يقولون إن إمامهم القرآن. الحديث الذي ترويه الخاصة والعامة: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. المخالفون ماذا يقولون؟ من هو إمام زمانهم؟ يقولون القرآن. نحن الآن لسنا بصدد بيان معنى هذا الحديث وفي صدد مناقشتهم على أساس هذا القول، لكن هم يقولون إن إمامهم القرآن. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، فيقولون إن إمامهم القرآن هو إمام زمانه. فلا بد أن يتحركوا في كل حركة في كل قول وفي كل فعل بحسب ما يدعونه على أساس ما جاء به القرآن العظيم. والطائفة الذين يدعون ما يدعون بأنهم قد عرفوا مقامات الأئمة وحددوها وفقا لمقاييس عقولهم، وهم من الشيعة وكثر في زماننا هذا، هؤلاء الذين يجعلون مقامات للأئمة بحدود عقولهم الحائرة البائرة الناقصة، هؤلاء أيضا يرفضون الروايات الشريفة على أساس أنهم يعرضونها على القرآن على هذا الأساس. ولذلك إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه يقول: والقرآن يناديهم. هؤلاء الذين تركوا اختيار الله واختيار رسول الله واختيار أهل البيت وتوجهوا إلى اختيار عقولهم وما تنتجه هذه العقول التي يحملونها والتي وصفها إمامنا الرضا لأنها عقول حائرة بائرة ناقصة. هؤلاء والقرآن يناديهم: وربك يخلق ما يشاء ويختار. المشيئة والاختيار بيد الباري سبحانه وتعالى، والاختيار بيد الباري في كل الأمور، فضلا عن الأمر العظيم وهو أمر قيادة الناس وأمر إرشاد الناس وأمر الأخذ بيد الناس. وحينما أقول قيادة الناس لا بهذا المعنى الذي يتبادر إلى أذهان الكثيرين، وكأن المراد من قيادة الناس الإلهية أنه تنظيم أمورهم في الحياة الدنيوية. المعنى الحقيقي لقيادة الناس هو أخذ الناس من هذا العالم الدنيوي وإدخالهم في العالم الأخروي، إخراجهم من عالم الظلمات إلى عالم النور. المعنى الأصلي للقيادة هو هذا، إخراج الناس من عالم الظلمات إلى عالم النور. فمن جملة شؤونات إخراج الناس من عالم الظلمات إلى عالم النور ترتيب أمورهم الدنيوية وتنظيم الحياة وتقنين الحياة على الأرض، وإقامة المؤسسات الحكومية وإقامة المؤسسات التي تنظم الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للناس. هذا شأن من شؤون القيادة. ولذلك القيادة الحقة بمعناها الأحق للمعصوم فقط، غير المعصوم قيادته مجازية. حتى نحن في فقهنا الشيعي صحيح إننا نعتقد أن الفقيه ينوب عن الإمام، لكن هذه النيابة لأن الإمام ليس موجودا، وإلا لو كان الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه موجودا القيادة الحقة لا تتجلى إلا فيه. لكن لأنه لا سبيل في حال غيبة الإمام إلا باللجوء إلى هذا الطريق، إلى طريق نيابة الفقهاء عن الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، والنيابة تكون في حدود الشؤون الدنيوية في حدود تنظيم الحياة وتقنين الحياة. أما قيادة الناس من العالم الدنيوي إلى العالم الأخروي هذه بيد الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك الروايات الشريفة تصرح بأن كل أمة وبأن كل جيل من أجيال البشر حسابهم على من؟ على إمام زمانهم في يوم القيامة. والناس يحشرون تحت رايات أئمتهم، تحت رايات أئمة زمانهم. هذه المعاني واضحة في الأحاديث الشريفة. والقرآن يناديهم: وربك يخلق ما يشاء ويختار. ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. ليس الخيرة بيد الناس خصوصا في مثل هذه الأمور الأساسية. ما كان لهم الخيرة، خيار الاختيار يعني، ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. ويقول عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وإلا هذا الذي يجد لنفسه الخيرة في أمره هذا لا يدخل في دائرة الإيمان، لا يقال له مؤمن ولا يقال لها مؤمنة. ولذلك الآية الشريفة تبتدئ فتقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة. هذا الذي يتلبس بهذه الصفة بصفة الإيمان لا يكون له إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالخيرة بيد الله، الخيرة بيد رسوله، الخيرة بيد المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وقال: ما لكم كيف تحكمون، أم لكم كتاب فيه تدرسون، إن لكم فيه لما تخيرون، أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة، إن لكم لما تحكمون، سلهم أيهم بذلك زعيم، أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ والأقفال التي تقفل هذه القلوب أشدها الابتعاد عن أهل البيت. قلوب الناس كيف تقفل؟ المفتاح ومفتاح كل شيء. أليس الروايات الشريفة تقول إن ذروة الأمر ومفتاحه وباب الأشياء، ذروة الأمر ومفتاحه وباب الأشياء وسنامه وكل شيء ورضا الرحمن تبارك وتعالى، الطاعة للإمام بعد معرفته. الرواية التي طالما ذكرناها في الدروس وفي المجالس الموجودة في الكافي الشريف، ذروة الأمر ومفتاحه، هذا المفتاح الذي يفتح هذه الأقفال، الطاعة للإمام بعد معرفته. فهذه القلوب إنما تقفل، وهذه العقول وهذه الأرواح وهذه النفوس والأقفال الحجب التي تحول فيما بين الإنسان وبين الوصول إلى دائرة الرضوان الإلهي، فمفتاح هذه الأقفال الطاعة للإمام بعد معرفته. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أم طبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون. والطبع على القلوب هي الحالة التي تصيب القلب فتؤدي إلى انتكاسه، فلا يقبل الحق حتى وإن عرف الحق. حالة الطبع على القلوب هي حالة الري، هي حالة مرض القلب. حينما يطبع على قلب الإنسان إما أن لا يميز بين الحق والباطل، وحتى لو عرف الحق فإنه لا يذعن بالحق. وهي هذه الحالة التي إذا أصابت قلب الإنسان وانتكس قلب الإنسان بسبب الطبع على قلبه، حينئذ لا نجاة له إلا بالخلاص من هذا الطبع. وهذا الطبع لا يزول إلا بشفاء من المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. أليس هم الذين يقولون ومرض القلوب والله عداوتنا؟ وهذه الروايات فيما تلت أشرت إليها في المجالس الماضية. أم طبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون، أم قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم، لأنهم لا خير فيهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. أم قالوا سمعنا وعصينا؟ ثم يقول الإمام مستدركا على كل ذلك، يقول صلوات الله وسلامه عليه: بل هو فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومقصود الإمام هنا يشير إلى معنيين: بل هو فضل الله، أولا الإمامة فضل الله ويؤتيه من يشاء، والإمامة ليس باختيار الأمة وإنما باختيار الباري، وهذا الفضل وهذه المنزلة بيد الباري يؤتيها من يشاء. والمقامات التي للأئمة هي فضل الله على الأئمة ويؤتيها من يشاء، يؤتيها لأوليائه، يؤتيها لمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وكذلك ذلك هو فضل الله معرفة أهل البيت، فضل الله على عباده يؤتيه من يشاء. هذه القلوب التي تنفتح لحب أهل البيت، وهذه القلوب التي تهيم بحب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذه موهبة وهذه نعمة وهذه فضيلة لا يمكن للإنسان أن يؤدي أبسط حقوق شكرها. هذه فضيلة من الباري سبحانه وتعالى، وليس فضيلة من قبلنا. حينما نجد أن حب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يتشرد في قلوبنا، وحينما نجد في قلوبنا ميلا لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذا ليس من فضلنا، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولذلك إمامنا هو الذي يقول بل هو فضل الله يؤتيه من يشاء. هذه القلوب التي لا تقفل أبوابها بوجه أهل البيت، هذه القلوب التي تذعن لأهل البيت، هذه القلوب التي تهش وتبش لحديث أهل البيت ولذكر أهل البيت، هذه القلوب التي تستأنس بذكر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذه فضيلة من الباري وليست منا، هذه نعمة من قبل الباري. وثبات هذا الفضل في قلوبنا لا يكون إلا بتوفيق الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، لا يكون إلا برضا الإمام الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام، لأن الباري هو الذي جعل الإمام سلطانا على القلوب، جعل له الولاية على قلوب البشر، جعل له الولاية على أرواح كل الكائنات. فثبات هذا المعنى صحيح إننا نقول إن هذا الفضل وإن هذه المحبة بيد الباري سبحانه وتعالى، لكن الباري جعل الحارثة وجعل الأمينة وجعل الولية وجعل المالكة وجعل الرب لهذا المعنى هو الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. الإمام هو الذي يربي هذه القلوب، الإمام هو الذي يربي هذه الأرواح بألطافه الخفية وبألطافه الجلية صلوات الله وسلامه عليه. بل هو فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثم يقول إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه: فكيف لهم باختيار الإمام والإمام عالم لا يجهل وراع لا ينكر؟ ثم يقول: معدن القدس والطهارة والنسك والزهادة والعلم والعبادة مخصوص بدعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ونسل المطهرة البتول. الآن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يحدثنا عن جملة من الأوصاف الظاهرة في المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، ومن الصفات التي يتمكن الناس أن يتحسسوها في ذوات المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. فيقول: فكيف لهم باختيار الإمام؟ يا ترى ومن هو هذا الإمام وما هي صفاته الظاهرة؟ والإمام عالم لا يجهل، وهذه الصفة يتمكن الناس أن يتحسسوها في الأئمة. ولذلك حينما يسألون الإمام الصادق عليه السلام أنه إذا خرج من يدعي أنه المهدي صلوات الله وسلامه عليه، أو لو خرج الإمام الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام وشك فيه أحد، ما السبيل إلى معرفته؟ قال: اسألوه عن معضلات لا يجيب عنها إلا هو. المعضلات والمشكلات التي لا يجيب عنها إلا معصوم، كالمسائل الغيبية مثلا لا يجيب عنها إلا معصوم، تكون دليلا على أنه هو إمام زمانكم صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك هذه صفة من الصفات الظاهرة في الإمام، هو عالم لا يجهل، هذه الصفة يتمكن أي إنسان أن يجدها في المعصوم وأن يتحسسها. ربما الحديث الشريف فيما سلف من المقاطع المتقدمة تحدث عن المقامات المعنوية التي لا يدركها وكيف يفهم شيء من أمره، كما مر علينا في المقاطع المتقدمة. هذه كنايات وهذه إشارات إلى المقامات المعنوية التي لا تدركها العقول. أما هنا الإمام يتحدث عن أوصاف ظاهرة المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فكيف لهم باختيار الإمام والإمام عالم لا يجهل وراع لا ينكل؟ والنكول هو الجبن والضعف. وراع لا ينكل، من هو الإمام؟ معدن القدس والطهارة والنسك والزهادة، أولئك أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا إمامنا الحجة ابن الحسن، هذه أوصافه: معدن القدس والطهارة والنسك والزهادة والعلم والعبادة مخصوص بدعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ونسل المطهرة البتول، لا مغمز فيه في نسب ولا يدانيه ذو حتب في البيت من قريش والذروة من هاشم والعترة من الرسول صلى الله عليه وآله، والرضا من الله عز وجل شرف الأشراف، والفرع عن عبد مناف نام العلم كامل الحلم، مطلع بالإمامة عالم بالسياسة مفروض الطاعة، قائم بأمر الله عز وجل ناصح لعباد الله حافظ لدين الله، إلى بقية أوصافه صلوات الله وسلامه عليه. هذا المقطع من الحديث الشريف، ولا زالت هناك مقاطع أخرى في هذا الحديث الرضوي المبارك. هذا المقطع كما بينت قبل قليل يتحدث عن الأوصاف الظاهرية التي يتمكن الإنسان أن يتحسسها في ظواهر المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك يقول: والإمام عالم لا يجهل. والروايات الشريفة واردة عن الأئمة، إن الله سبحانه وتعالى أجل من أن يقيم للناس إماما أو علما وقد قطع عنه أخبار السماوات والأرض، وإلا كيف يكون إماما للناس؟ ونحن قبل قليل قلنا المقصود من الإمامة لا بهذا المعنى الساذج الذي يتصوره بعض الجهال، حتى وإن قيل لهم علماء، وإلا هؤلاء يحملون جهلا واضحا وفاضحا في أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وستلاحظون ما يقوله إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه: العارف الذي عرف منازل الأئمة كما أرادوا هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إن شاء الله في درس الآداب المعنوية. وستلاحظون ماذا يقول أهل المعرفة من علمائنا الأجلاء، لا هؤلاء الجهلة وإن كبرت عمائمهم وإن طالت لحاهم. القضية ليست في كبر العمامة أو في طول اللحى أو في نشر الصور في الجرائد والمجلات، المعرفة في القلوب، والعلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. ليس العلم بكثرة الاصطلاحات وكثرة الأسماء والمسميات وكثرة الألقاب. ستلاحظون ماذا يقول أهل المعرفة من علمائنا، وماذا يصره إمام الأمة في مقامات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، علما إن الذي بينوه هو من الشيء الذي يؤذن لهم أن يبينوا. وإلا ستجدون وأقرأ لكم في كتب إمام الأمة هناك معان كثيرة يقف عندها إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه، فيقول: وهذا من الأسرار التي يحرم كشفها لذا أعرض عنها، في عدة مواضع في كتبه، وليس في كتبه هو فقط، وإنما في كتب عرفاء الطائفة وأجلة علمائنا الذين انفتحت قلوبهم والذين تعشقت قلوبهم معرفة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. على أي حال، والإمام عالم لا يجهل، هذا الإمام الذي له القيادة الحق المطلقة أن يقود البشرية، أن يقود الوجودات سرا، أن يخرجها من عالم الظلمات إلى عالم النور. عالم الظلمات ليس محدودا فقط بخروج الإنسان من الكفر إلى الإسلام، هذه ظلمة، الكفر ظلمة، وهناك ظلمات في نفس المسلم أيضا، المسلم الذي يعيش في الدرجة الأولى من الإيمان لا زالت في نفسه ظلمات تحجبه عن الوصول إلى الدرجة الثانية، فإذا أزيحت هذه الظلمات انتقل إلى الدرجة الثانية، ولا زال الظلمات تحجبه عن الدرجة الثالثة، وهكذا الظلمات تبقى تصاحب حتى أهل الإيمان، لأنه الروايات تشير إلى هذا المعنى. فيما بين الله وبين عباده 70,000 حجاب من نور و70,000 حجاب من ظلمة، وتبقى هذه الحجب حتى لو انتهت الحجب الظلمانية، هناك حجب نورانية، حجب النورانية هم أهل البيت، حجب الظلمانية هي هذه الروابط الدنيوية وهذه العلائق النفسانية. والإمام عالم لا يجهل، الإمام عالم لا يجهل، الإمام يكون علمه متوازنا مع منزلة القيادة التي يقود بها الخلائق، وهذه المنزلة منزلة القيادة، أن يخرج الوجودات من عالم الظلمة إلى عالم النور. يا أيها الإنسان إنك سابق إلى ربك كدحا فملاقيه. اللقيا هنا في الآية، وإلا الباري سبحانه وتعالى داخل في الأشياء لا كشيء في شيء. لذا الروايات الشريفة والأحاديث الشريفة في التوحيد هكذا تقول أن الباري قريب في بعده. الله، كيف اعتقادنا في التوحيد؟ هو قريب في بعده، هو بعيد في قربه سبحانه وتعالى. هو قبل كل شيء ومع كل شيء وفي كل شيء، إلا أنه لا كشيء في شيء، وداخل في الأشياء لا كالممازجة لا كالملامسة. هو المحيط بكل شيء سبحانه وتعالى. أما كيف أن الإنسان يلاقيه؟ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الملاقات واللقاء هنا لا بهذا المعنى أنه أن الباري سبحانه وتعالى هو في مكان بعيد والإنسان يذهب إلى لقياه، هذا كفر. ليس الباري له جهة معينة حتى يسعى الإنسان للوصول إلى هذه الجهة المادية. الباري محيط بكل الأشياء، حاضر معنا. الباري سبحانه وتعالى داخل في الأشياء لا كشيء في شيء. حقيقة الباري، وجود الباري، وإحاطة الباري بالأشياء من المعاني التي لا ندركها على تمام حقيقتها، إلا أننا نعتقد هذه المعاني. أشياء لا كشيء في شيء سبحانه وتعالى. أما هذه الملاقات، الملاقات بعد زوال الحجب، وهذه الحجب كيف تزول؟ لا تزول من وحدها، لا بد من دليل. الآن هذه صحراء وفي وضح النهار، إذا لم تكن تعرف الطريق أصلا ليس صحراء في المدينة. الآن أنت اذهب إلى محل من محال قوم، وأنت تعيش في مدينة قوم، تريد أن تذهب إلى بيت صديقك لكن لا تعرف عنوانه بالضبط، تتمكن أن تصل إليه. إما أن يكون معك دليل، وإما أن يكون معك عنوانا دقيقا، ولربما حتى مع وجود العنوان الدقيق تتعثر في الوصول إلى ذلك المكان في وسط المدينة وفي وضح النهار. أما هذه عوالم الظلمات وهذه الحجب النفسانية تحتاج إلى دليل، إلى دليل مرشد، إلى عالم لا يجهل. والعالم لا يجهل فقط الحجة بن الحسن في زماننا هذا، عالم لا يجهل بتمام حقيقة هذا المعنى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. والإمام عالم لا يجهل وراع لا ينكل. والراع والراعي القائد للأمور، المدبر للأمور، وهذا المعنى ورد في الروايات، في الرسالة التي يرسلها إمامنا الصادق إلى زرارة. زرارة من أصحاب إمامنا الصادق، وهذا المعنى مرارا ذكرناه في المجالس الماضية، لكن ربما بعض الإخوان لم يكن حاضرا. بشكل سريع أعيد هذا الكلام، زرارة كان من خواص إمامنا الصادق، فبدأ الإمام الصادق بلعنه، فزرارة تعجب أن الإمام يلعنه على مسامع الناس، فأرسل ولده إلى الإمام الصادق. زرارة كان في الكوفة والإمام كان في المدينة صلوات الله وسلامه عليه. فالإمام كتب له رسالة، بين له إنما لعنتك حتى يمدحك الناس، لأننا إذا مدحنا أحدا ذمهم، إذا لعنا أحدا مدحهم. السلطة وعموم الناس مع الدنانير والدراهم، السلطة بيد العباسيين والدنانير والدراهم بيد علماء العباسيين وفقهاء العباسيين، والناس ترقص على رنين الدراهم والدنانير حتى وإن لم تصل إلى أيديها، ما زالت الدراهم والدنانير. الآن هذه قضية واقعية، الآن التاجر الثري ربما لا يعطي شيئا من دنانيره ودراهمه، لكن الناس تجله تحترمه تقدره وتثق بكلامه على رغم ما يعلمون من نقائصه ومن عيوبه. الثقة أين؟ الثقة في الدنانير والدراهم، هذا الرقص وهذا الطرب على رنين الدراهم والدنانير. وإن كان الآن في زماننا العملة ورقية أصلا رنين وأصبحت في البنوك وفي الصكوك. أصلا الآن الناس ترقص من دون رنين الدراهم والدنانير. إن كان في الماضي الدنانير والدراهم مصنوعة من الذهب والفضة، الآن لا، أصبحت العملة هيئة ورق، وأصبحت الأموال موجوعة في مودعة في البنوك وصكوك وأوراق واعتمادات. الآن الناس ترقص على الدنانير والدراهم من دون أن تسمع رنينا ومن دون أن ترى شيئا. ولذلك إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: إذا ذممنا شخصا الناس تمدحه، وإنما فعلت هذا حفاظا عليه، وإنما أنا بمثابة الراعي، والراعي أعلم بغنمه، الراعي أعلم بغنمه، وأنا كصاحب السفينة خرقها للحفاظ عليها. مثل ما أن الخضر عليه السلام خرق السفينة لا لأجل أن يعيب السفينة، لأجل أن لا يأتي هذا الملك الظالم الغاصب فيأخذ سفينة هؤلاء الفقراء، وإنما أنا كصاحب السفينة حينما خرق السفينة لعنتك للحفاظ عليه. مقصودي الحديث الشريف يقول: وراع لا ينكل. فالإمام يقول: وإنما أنا بمثابة الراعي، والراعي أعلم بمصالح غنمه، والإمام هو الراعي. والروايات تقول: لولا آل محمد، رواية عن الإمام العسكري، لكنتم كالبهائم. وهذا المعنى واقعي، وهذا المعنى صحيح. والآن نحن نتلمس هذا المعنى في غيبة إمام زماننا صلوات الله وسلامه. هذا الاضطراب، هذا الاضطراب النفسي، وهذا الاضطراب المعنوي، وهذا التشتت الفكري، وهذا التشتت العقائدي، وهذا الوضع المعنوي الذي يعيشه الشيعة الآن، هذا الاضطراب الموجود في القلوب والنفوس، وعدم تمييز الحق من الباطل للناس، وضياع الأمور على الناس، من أين جاءت؟ جاءت من غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فكيف لهم باختيار الإمام؟ والإمام عالم لا يجهل، وراع لا ينكل، معدن القدس والطهارة والنسك والزهاد والعلم والعبادة. بهذا القدر من الحديث الربوي الشريف أكتفي، وأنتقل إلى تتمة الكلام إن شاء الله. تأتينا في الجمعة الآتية بحول الله تعالى وقوته. أنتقل إلى الرواية التي لم نكمل الكلام فيها، والتي هي في سلسلة الروايات التي تتحدث عن ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. الرواية قرأتها عليكم فيما سلف، لا أعيد قراءتها، فقط أقرأ المقاطع التي شرحتها في الأسبوعين الماضيين، وأعرج على بقية العبارات بحسب ما يسمح به الواقع. عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام يقول: لو قد خرج قائم آل محمد عليهم السلام لنصره الله بالملائكة المسومين والمردفين والمنزلين والكروبيين. هذه المعاني شرحتها. يكون جبرائيل أمامه، وميكائيل عن يمينه، وإسرافيل عن يساره، والرعب يسير مسيرة شهر أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله، والملائكة المقربون حذاه. أول من يتبعه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلي عليه السلام الثاني. تقريبا إلى هنا في الأسبوعين الماضيين شرحنا هذه الفقرات من هذه الرواية الشريفة، وآخر شيء وقفنا عنده هذه الفقرة: أول من يتبعه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلي عليه السلام الثاني. وقلت: هذه الرواية وردت في عدة نسخ، في بعض النسخ أول من يتبعه، في بعض النسخ أول من يبايعه. على هذه النسخة أول من يتبعه، يعني في رجعة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يعني بعد شهادة إمامنا الحجة، وهذه عقيدتنا الثابتة إن الأئمة يرجعون وإن النبي صلى الله عليه وآله يرجع، فبعد شهادته وبعد رحيله عن هذه الدنيا صلوات الله وسلامه عليه، أول من يتبعه محمد صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام الثاني. فلربما الرواية تشير إلى هذا المعنى، وإن كان المشهور في أحاديثنا، لذلك نحن نرجح النسخة الثانية أول من يبايعه، لأن المشهور في رواياتنا الشريفة إن أول إمام يخرج بعد إمامنا الحجة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي يصلي عليه، يعني هو الذي يتولى تغسيله وتكفينه ودفنه والصلاة عليه بحسب المشهور في الروايات. لأليس البحث في روايات الرجعة، لكن المشهور والمعروف في روايات الرجعة إن الإمام الذي يرجع بعد الإمام الحجة والذي يصلي على الإمام الحجة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. نعم، النبي وأمير المؤمنين وسائر الأئمة لهم رجعات، بل لأمير المؤمنين رجعات في بعض خطبه: أنا صاحب الرجعات والفرات. فلذلك احتمال النسخة الثانية هي الأقرب، والتي تؤيدها روايات ذكرت بعضها في الأسبوع الماضي. أول من يبايعه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلي عليه السلام الثاني. قلت إن الإمام الحجة يكون في جبل رضوى قبل ظهوره في الأيام القريبة من ظهوره، ولذلك نحن في الروايات عندنا من المواضع التي يسكنها الإمام الحجة في غيبته رضوى. قبل قليل كنا نقرأ في دعاء النجوى الشريف: أبي رضوى أم غيرها أم ذي طوى. هذه من المواطن، ذي طوى ورضوى من المواطن التي يقصدها الإمام الحجة ويسكنها في أيام غيبته. رضوى جبل في الحجاز. الروايات تقول إن الإمام الحجة عليه السلام في الأيام القريبة من ظهوره قبل ظهوره الشريف يكون في رضوى، لأن الإمام عليه السلام أولا يكون في النجف الأشرف، وبعد ذلك والذي يظهر من الروايات كما بينت سابقا أن الإمام سيعلم شيعته بمحله، بمحل تواجده، بل أعداؤه أيضا. السفياني يرسل جيشه لإلقاء القبض على الإمام في النجف، ويخرج الإمام من النجف قاصدا إلى المدينة، والسفياني يبعث جيشا إلى المدينة. في هذه الفترة الإمام يذهب إلى جبل رضوى قبل ظهور الشريف، فيأتي نبينا وأمير المؤمنين إلى جبل رضوى ويبايعونه، ويعطيه النبي وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما وآلهما العهد المأخوذ والكتاب المكتوب والميثاق الأعظم للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك تكون هذه النسخة أقرب وفقا لهذه الروايات الشريفة أنه أول من يبايعه، والمقصود كما قلت البيعة الخاصة للإمام هذا، وإلا البيعة التي تكون لأصحابه بحسب الروايات أول من يبايعه بين الركن والمقام جبرائيل عليه السلام، وتأتينا روايات في المجالس الآتية لهذا الخصوص إن شاء الله. أول من يبايعه محمد صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام الثاني، ومعه سيف مخترق مع صاحب الأمر. يعني حينما يبايعه نبينا وأميرنا صلوات الله عليهما وآلهما، حينما يبايعون وحينما يعطونه العهد وحينما يصدر الأمر من النبي بظهوره الشريف صلوات الله وسلامه عليه، كيف يخرج ومعه سيف مخترق؟ السيف المخترق هو السيف المسلول للقتل. مخترق يعني قد أخرج من غمزه. أصلا عندنا في الروايات الشريفة هناك علائم خاصة بالإمام الحجة، أنه إذا اقترب زمان ظهوره الشريف يخاطبه سيفه ويخرج السيف من غمزه، أن يا ولي الله قم وخذ بالثأر من أعداء الله. فسيف مخترق، سيف قد أخرج من غمزه، سيف قد سل على أعداء الله، يخرج وهو سائر وهو غاضب وهو آسف على ما لقي أجداده، على ما لقي آباؤه الأطهرون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومعه سيف مخترق يفتح الله له الروم والديلم والسند والهند وكابلشاه والخزر. لا يعني ان الله سبحانه وتعالى يفتح له فقط هذه البلدان، لكن باعتبار هذه البلدان هي التي كانت مشهورة ومعروفة في زمان هذه الرواية. يعني الناس تعتبر، الناس في ذلك الزمان يعتبرون هذه البلدان البعيدة هي هذه باعتبار القارات التي اكتشفت، قارات الثلاثة التي اكتشفت اكتشفت في زماننا هذا، يعني في زمان قريب من زماننا. أما في زمن الأئمة المناطق المأهولة والمسكونة هي هذه المناطق التي تقع في شرق الأرض، وهذه المناطق هي المشهورة عند الناس، وإلا لا يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يفتح له إلا هذه البلدان. يفتح الله له الروم، الروم تطلق على الترك، وبلاد الروم لها معنيان، إما تطلق فعلا على تركيا الحالية يقال لها بلاد الروم، ولذلك عاصمة الروم عاصمة الدولة البيزنطية أين كانت؟ القسطنطينية أين كانت؟ القسطنطينية كانت في تركيا، هي نفس المدينة التي يقال لها الآن إسطنبول، نفس المدينة التي يقال لها إسطنبول، والتي كانت تسمى بالأستانة أو بإسلامبول، وإسلامبول والذي غير اسمها إلى إسطنبول أتاتورك. كانوا الغساسنة في سوريا ينوبون عن البيزنطيين في إدارة حكومة هذه البلاد. فبلاد الروم إما تطلق على هذه المنطقة، على منطقة تركيا، وإما تطلق على تركيا واليونان وإيطاليا باعتبار أن أصل الروم، أصل الروم جاء من إيطاليا، فإما تطلق على تركيا وإما تطلق على تركيا واليونان وإيطاليا، وإما أن تطلق على سائر البلاد الأوروبية. العرب يسمون هذه الجهة، هؤلاء أصحاب البشرة البيضاء، الجنس الأبيض، الجنس الأشقر، هؤلاء كان العرب يسمونهم الروم، يقولون عنهم الروم. فكل هؤلاء قد تطلق على بلادهم أنها بلاد الروم. يفتح الله له الروم والديلم، الديلم المناطق التي تقع شمال إيران، بالضبط قزوين، رشت وجيلان، هذه المناطق هي التي تسمى ببلاد الديلم، لأن الذين يسكنونها طائفة من الناس، طائفة من البشر يقال لهم الديلم، يعني الديلم ليس من الفرس، كما أنه عرب، ترك، فرس، ديلم، ديلم طائفة وأصولهم ترجع إلى الأكراد. أصول الديلم كما هو معروف في كتب الأنساب وفي كتب التاريخ أن الديلم أصولهم ترجع إلى الأكراد. فالمقصود من بلاد الديلم هي هذه البلاد، بلاد قزوين ورش وغيلان، مناطق التي تقع شمال إيران. يفتح الله له الروم والديلم والسند والهند. وكلمة الديلم في بعض كتب التاريخ، يعني بعض المؤرخين الذين كتبوا في أنساب الشعوب والقبائل وفي أنساب الأمم قالوا بأن هؤلاء، قالوا هذا القول لا أدري مدى صحته، لكن هذا القول موجود في بعض كتب التأريخ، إن هذه الفئات التي تسكن وسط العراق مناطق الأنبار المعروفين الآن بالدليم أن أصولهم تعود أيضا إلى الديلم، باعتبار أن العراق كان محكوما سابقا من الفرس والديلم. إذا نقرأ في التأريخ أن العراق حكمه الفرس والديلم، ديلم طائفة ثانية غير طائفة الفرس، وكما قلت موطنهم في هذه المناطق، مناطق رشت وجيلان وقزمين. والسند والهند، والسند والهند الآن البلاد التي يطلق عليها شبه القارة الهندية، ما يقال له الآن شبه القارة الهندية، بما فيها باكستان، بما فيها بنغلاديش، بما فيها دولة الهند، هذه الدول الثلاثة الآن باكستان وبنغلاديش والهند، هذه التي يقال لها شبه القارة الهندية، هذه سابقا يقال لها بلاد السند وبلاد الهند. ولحد الآن يوجد نهر السند موجود الآن من أنهار الهند، والبلاد معروفة ببلاد السند والهند. وكابلشاه، كابلشاه هذا الاسم فعلا في معاجم البلدان غير موجود هذه التسمية، ولذلك تلاحظون في الحاشية محقق الكتاب في حاشية رقم 2 الظاهر كون تصحيح كابل ستار، كونه تصحيح لأنه الموجود في معاجم البلدان لم توجد هذه الكلمة. يعني هنا مراجعتنا لمعاجم البلدان كلمة كابل ستار غير موجودة، وإنما موجودة كابل ستار. وكابل ستار كما يظهر من خلال معاجم البلدان هذا من الأسماء القديمة، ظاهرا المقصود منها هي كابل الموجودة الآن يعني بلاد أفغانستان. والخدر، بلاد الخدر كل البلدان والدول المحيطة ببحر قزوين، يقال له بحر قزوين ويقال له بحر الخدر. البلدان المحيطة ببحر قزوين من جميع الجهات يقال لهم الخدر، والخدر طائفة من طوائف الأتراك، يعني الأمم التي تعيش الآن ما يقال لها الدول الإسلامية، ما تسمى الآن بالدول الإسلامية التي كانت سابقا خاضعة للاتحاد السوفيتي قبل انحلاله. هذه المناطق القريبة محيطة على سواحل بحر قزوين والقريبة منها المتصلة بها يقال لها بلاد الخزر. والخزر كما قل كما هم موصوفون في كتب التاريخ وفي كتب اللغة وفي كتب المعاجم أنهم طائفة من طوائف الترك، ومعه سيف مخترق يسح الله له الروم والديلم والسند والهند وكابل شاه والخزر. يا أبا حمزة لا يقوم القائم عليه السلام إلا على خوف شديد وزلازل وفتنة وبلاء يصيب الناس وطاعون قبل ذلك. وهذه من العلائم العامة التي حدثت ولا زالت تحدث وتستمر وتشتد إلى زمان ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. منذ غيبة الإمام هذه العلائم بدأت تظهر وتشتد الآن في زماننا. الآن المتابع للأحداث، يعني الآن الأحداث السياسية، الأحداث الاجتماعية، أحداث الاقتصادية، الوضع العالمي بشكل عام، إذا أردنا أن نقايسه الآن مع وضع العالم قبل 20 سنة، التغير الذي حدث منذ 20 سنة وإلى الآن تغير في غاية الدهشة، وبالذات هو التغير الذي أصاب العالم في هذا القرن، في القرن 20. ولذلك الآن إذا أردنا أن نقرأ، إذا أردنا أن نقرأ التغيرات التي حدثت في التاريخ خلال هذا القرن، يعني من بداية القرن 20، من نهاية القرن 19 وإلى الآن، أكبر الحروب في العالم حدثت في هذا الزمن، الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية والحروب الأخرى التي تفرعت عن هذه الحروب. ظاهرة الاستعمار وظاهرة تسلط الدول الكبرى على الدول الضعيفة وعلى الشعوب الضعيفة وعلى الشعوب المتخلفة لم تكن قد حدثت في التاريخ السابق كما حدثت في هذا القرن. التطور العلمي والثورة الصناعية التي حدثت في هذا القرن بالذات الآن أكثر الاختراعات وأكثر الاكتشافات أهمية وأكثر النظريات العلمية في هذا القرن، في القرن 20 من أواخر القرن 19 وإلى هذه الفترة. التسلح هذا الغريب والعجيب بكل صنوفه وأنواعه والتغير العام في سياسة العالم عن القرون السابقة، يعني الآن إذا أردنا أن نقرأ الأساليب السياسية أو الأساليب العسكرية الموجودة في القرن 18 لا نذهب إلى القرن 17 ونقارن فيما هو الآن موجود في زماننا هذا، بل إذا أردنا أن نقارن مع الموجود الآن في زماننا هذا مع الذي كان موجودا في أوائل القرن 20 وفي أواخر القرن 19 أصل لا مقايسة بين الحالتين. تغير عجيب، ومثل هذا التغير لم يحدث طيلة القرون. ومن هنا نجد طائفة من العلماء في أوائل القرن 20 قالوا، وصفوا هذا الظهور بالظهور الأصغر، وصفوا هذا القرن، مجموعة من كتب العلماء، الآن الوقت لا يكفي للحديث في كل المطالب، إن شاء الله في الأيام الآتية حينما يصل الحديث عن علائم الظهور أتناول هذا المبحث وأشير إلى هذه الكتب التي تحدثت بأن الظهور، هناك ظهوران، ظهور أصغر وظهور أكبر، والظهور الأصغر ابتدأ كما هم يقولون من أوائل هذا القرن، من بداية العشرينات والثلاثينات ابتدأ الظهور الأصغر للعلائم القريبة من ظهور الإمام الحجة. صدقوا في قولهم أصابوا أم أخطأوا؟ بالنتيجة هذا كلام أنا ذكرته، وإلا لا يعني أنه حينما أذكر كلاما لزاما أن أعتقد بهذا الكلام، لكن هذا الكلام مذكور في بعض كتب العلماء. أقول هذا الكلام إنما نشأ نتيجة تفكرهم في هذه الحوادث وهذه التغيرات التي حدثت في هذا القرن، في القرن العشرين. ولذلك يقول يا أبا حمزة لا يقوم القائم عليه السلام إلا على خوف شديد وزلازل وفتنة. هذه الفقرات إن شاء الله أشرحها بنحو أكثر توضيح وتفصيل في الجمعة الآتية، لأن وقت المجلس يكاد أن ينتهي. يا أبا حمزة لا يقوم القائم عليه السلام إلا على خوف شديد وزلازل وفتنة وبلاء يصيب الناس وطاعون قبل ذلك وسيف قاطع بين العرب. ثم ماذا يقول؟ واختلاف شديد بين الناس وتشتت في دينهم وتغير من حالهم حتى يتمنى المتمني الموت صباحا ومساء من عظم ما يرى من كلب الناس، إلى أن يقول الإمام الرواية تستمر فيا طوبى لمن أدركه وكان من أنصاره، والويل كل الويل لمن خالفه وخالف أمره وكان من أعدائه، فيا طوبى لمن أدركه وكان من أنصاره. وكيف يكون الإنسان من أنصاره صلوات الله وسلامه عليه ما لم يكن قد هيأ وعبأ واستعد وأعد نفسه لنصرة الإمام في زمان الغيبة؟ وإلا إذا ظهر الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه والإنسان لم يكن قد عبأ نفسه ولم يكن قد استعد وأعد أفكاره وأعد عقيدته وتهيأ للإمام صلوات الله وسلامه عليه، كيف يتمكن أن يكون في عداد أنصاره؟ ربما النصراني، ربما اليهودي، ربما سائر المذاهب الأخرى، من يبقى على يهوديته على نصرانيته إلى ظهور الإمام ويكون هداه ويكون من أنصار الإمام في زمن الظهور. أما نحن شيعتنا، نحن الذين قامت علينا الحجج وتواترت علينا الحجج، كيف نكون أنصارا له صادقين ما لم نعبئ أنفسنا في زمان غيبته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه؟ وإلا إذ لم نعبئ أنفسنا في زمان غيبته، يعني العقل يقطع بذلك، وحتى الروايات الشريفة العقل يقطع بذلك والأحاديث الشريفة تشهد بذلك أيضا، أنه لا نوفق لنصرته في زمان ظهوره صلوات الله وسلامه عليه، والإمام الحجة بحاجة إلى أنصار في زمان غيبته وفي زمان ظهوره. الإمام محتاج إلى الأنصار كما أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا بحاجة إلى أنصار. النداء الذي رفعه سيد الشهداء هل من ناصر ينصرني، هذا النداء الذي رفعه أبو عبد الله في يوم الطفوف، هذا النداء رفعه كل الأئمة، وهذا النداء لا زال مرفوعا. هذا النداء حتى إن لم نسمع هذه الكلمات من الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه لأنه غائب عن أبصارنا، لأن صوته لا يصل إلى مسامعنا، هذا النداء نداء ينادينا عند كل صباح، ينادينا عند كل مساء، نداء نصرة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وقطعا هذه النصرة للإمام من أين تنبعث؟ تنبعث من قلب الإنسان. قلب الإنسان إذا لم يكن محترقا لأجل الإمام، قلب الإنسان إذا لم يكن متفاعلا مع الإمام الحجة، مع عقيدة الإمام الحجة، مع أهداف الإمام الحجة، مع فكر الإمام الحجة، مع دين الإمام الحجة عليه السلام، إذا لم يكن القلب متفاعلا مع كل هذه المعاني، كيف يتمكن هذا القلب أن يكون ناصرا واقعيا للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه؟ وقطعا من المعاني التي تحرق قلب الإمام صلوات الله وسلامه عليه مظلومية سيد الشهداء، ولذلك هذا المعنى يجب علينا أن نتحسسه دائما، معنى تحسس مظلومية سيد الشهداء، معنى التحسس والتحرك لمظلومية سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، لا بد أن نتحسس هذا المعنى دائما حتى تكون قلوبنا قريبة من عواطف الإمام الحجة، لأن عواطف الإمام الحجة مشدودة إلى سيد الشهداء. إليش شعاره ثارات الحسين؟ إليش هدفه الأخذ بثأر سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه؟ والذي عنده ثأر لا يهدأ قلبه. الإمام الحجة، يعني يمكن أن نتصور أن قلب الإمام الحجة يعيش حالة من الهدوء؟ قلب الإمام الحجة يعيش حالة من الغليان، قلب الإمام الحجة يعيش حالة من الهياج، الهياج لمظلومية آبائه، الغليان لمظلومية سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. وإلا إذا أردنا أن نقطع أنفسنا عن هذا الواقع الدنيوي المحيط بنا، إذا أردنا أن نفرغ أنفسنا من هذه العلائق ولو لساعات ونزيد النظر، نطيل التفكير، نمعن النظر في مظلومية سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، لا نجد مظلومية تعرض لها إنسان على طول التاريخ كمظلومية أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. مظلومية في كل الأبعاد، مظلومية في كل الجهات، في الجهات المعنوية، في الجهات المادية. وإلا ما من شيء وما من نوع من أنواع التنكيل وما من نوع من أنواع التعذيب إلا وتعرض له أبو عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. ليش كتب المقاتل تذكر إن جسد أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه فيه أكثر من 2000 جراحة؟ قطعا البدن الإنساني لا يسع لألفي جراحة، لكن جراحات أبي عبد الله كانت جراحة فوق جراحة، في نفس الموضع الذي يقع السيف، في نفس هذا الموقع يقع الروم، في نفس هذا الموقع تقع الحراب، في نفس هذا الموقع تقع السهام، في نفس هذه الجراحات كانت النبال تقع على النبال، هكذا يصفونه. أليس يقولون إن بدنه صار كالقنفذ؟ وهل وقف الأمر عند هذا الحد؟ داست الخيول جسده المبارك. وقف الأمر عند هذا الحد، قطعوا رأسه الشريف. وقع الأمر عند هذا الحد، هجموا على خيامه وأحرقوا النار، والمنادي ينادي، لعنة الله عليه ابن سعد ينادي أن احرقوا خيام الظالمين، أن لا تبقوا من الظالمين أحد. وفعلا جاءوه بمشعل النار وألقاه في وسط خيام العائلة، وفر أطفال الحسين على وجوههم في البيداء. هذا حميد ابن مسلم لعنة الله على، هذا أيضا كان من أصحاب ابن سعد، كان يكتب المقتل، هو يقول هذا نفس هذا العدو من أعداء أهل البيت، يقول لما أحرقت الخيام وفرت النساء والأطفال على وجوههم في تلكم البيداء، سيدي يا بقية الله يا غيرة الله، وفرت الأطفال إلى المشرق وإلى المغرب. وهذا حميد ابن مسلم يقول رأيت طفلة تركض في وسط الخيام وقد احترقت أطراف ثيابها، أخذته الرقة، قصد هذه الطفلة، أخمد النار في أطراف ثيابها. يقول لما أخمدت النار انتبهت إلي، قالت يا شيخ أنت لنا أم علينا؟ قلت لا لكم ولا عليكم. قالت يا شيخ هل قرأت القرآن؟ قلت إيه لقد قرأت القرآن. قالت يا شيخ هل قرأت هذه الآية وأما اليتيم فلا تقهر؟ قلت نعم قد قرأت هذه الآية. قالت يا شيخ